يا ذيب يا ذيب يا طلق الشواجع والمخالب والنياب، مثلك عقيد البيد ودر بالليال الممحلة، لا يدلي للموت لا هب الهوى والنجم، غابت للنضا قامت ترافع بالقيود المزملة، بيني وبينك شي غامض كأنها أطراف السراب، خطيت في كل المعاني بين أعرفه وجهله. يا ذيب يا طلق الشواجع والمخالب والنياب، لا يا عقيد البيد ودروا بالليال الممحلة، لا يا دليل الموت لا هب الهوى والنجم، غابت للنضا قامت ترافع بالقيود المزملة، بيني وبينك شي غامض كأنها أطراف السراب، خطيت في كل المعاني بين أعرفه وجهله، يمكن يعوي بين قافين الورق وشاب شاب، ولا انطرسك من ضلوعك والقوا في مهملة، يمكن يعوي بين قافين الورق وشاب شاب، ولا انطرسك من ضلوعك والقوافي مهملة. يا ذيب من وين أصفك؟ من حربتينك والشهاب، ولا التفافك في عفافك والذراع، ومن جللك صدمة الرعد، ولك خطفة مثل برق السحاب في سكنة اللحد، ولك حمول الرياح المشملة، لك صدمة الرعد ولك خطفة مثل برق السحاب في سكنة اللحد، ولك حمول الرياح المشملة، لك وان تزحف للطريدة ذلة اللي توتاب، لك وان تعوي كبر من لا يرتجي تال اعمله، لانكفته مثل السيل ولا لا غزيت انت العقاب، وان صدتها لك لفتة احجاج الكريم المقبل، وكان العولي شل رعاش الفرايس والهضاب، اول دعال الله بالتوفيق وتل البسملة، وكان العولي شل رعاش الفرايس والهضاب، اول دعال الله بالتوفيق وتل البسملة، وقفات من هند انقضاض الضاري وطعنته ذياب في طيب شالح في ذك ابراهيم باشا، ومهله يا مضرب الفريس في السطوه وفي فك النشاب، يا متعب الصاطي ويا هيف الجبان ومقتله، امنت لك في ما مضى غارات وطعون وصواب وفجوج ورقاب ومراقيب وقنيب ومنزله، واليوم اشوفك تبسط الذرعان والضم التراب، غيبتي وقت غدا عليها من حدر اسفله، وانقلت انا رجل الليالي السود ما فيه ارتياب، من البلن الوقت هذا ما يبيه